إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أود أن أبين للإخوة قبل أن نبدأ درسنا في الآداب الشرعية أو منظومة الآداب الشرعية بأنه في هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سوف ندرس كتاب الاعتصام للإمام البخاري من صحيح الإمام البخاري، كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري من يوم السبت مساء وفي كل يوم بعد المغرب على الكرسي الآخر الشرقي، وذلك في كل يوم لأننا نحاول إنهاء كتاب الاعتصام في خلال الأسبوع. ثم إن شاء الله كما وعدتكم نفتح درسا بعد ذلك في كتاب التوحيد للإمام البخاري، وهو الذي سيأخذ وقتا، لكن كتاب الاعتصام نحاول يعني المرور على أكثر مسائله وأحاديثه باختصار خلال الأسبوع القادم إن شاء الله بعد المغرب. والآن نواصل مسألة الوقف أو ما يتعلق بما يجوز أن أو بعض أحكام الأوقاف في المساجد وأحكام الغراس فيها من كتاب منظومة الآداب الشرعية للإمام المرداوي رحمه الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قرب من الميكروفون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ارفع الصوت شوية أستاذ. يا نعم. وين العامل؟ نعم تفضل. ويحرم إحداث الغراس بمسجدي وإن وقفت مع وقفه المتأكد، فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي. يبين في هذين البيتين أنه لا يجوز لأحد أن يغرس في المسجد غراسا يريد أن يتملكه، كأن تكون في المسجد باحة فيأتي ويغرس فيها غرسا من أجل الملك والتكسب في ذلك، فإن هذه الباحة ليست ملكا له ولا يجوز له أن يستغلها بحال من الأحوال، ولو فعل ذلك عليه أن يرد الثمرة لصالح المسجد. أما إن غرس يريد استثمار ذلك لصالح المسجد وليس ذلك بقصد التملك فلا بأس بهذا إن شاء الله، يعني كونه يغرس ليملك أو ليتملك هذا لا يجوز. أما إذا غرس في بعض أجزاء أراضي المسجد خارج ما يصلي فيه الناس وكان ريعه يعود على المسجد من أجل إصلاحه والعناية به وتنظيفه وما إلى ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم إنه إن كان ذا غنى فليس له أن يأكل من هذا الغراس، وإن كان محتاجا والمسجد ليس بحاجة إليه فله أن يأكل منه كغيره، لأي شخص أن يأكل منه إن كان محتاجا. لكن إن كان المسجد بحاجة إلى أن يباع ذلك ويعود ريعه على المسجد فهذا أمر جيد. بسم الله. لا خلاص يتفضل كم. فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي. يعني نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجدي. نعم أكمل. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجدي فيبني له بيتا بجنة ربه. فيبنى. فيبني. أو يبني. يبني له الله. نعم. فيبني. فيبني له بيتا بجنة ربه فصنه عن الأوساخ والقدر الردي. نعم. فأولا يعني كما بين أنك منع الغرس إلا إذا قصدت بذلك لصالح المسجد، فإن كان في غنى عن المسجد في غنى عن أثمانه عن أثمان ذلك الثمر فله أن يأكل منه هو وغيره ممن يحتاج إليه، وإن كان المسجد يحتاج إلى ثمنه صرف لصالح المسجد من باب التنظيف والعناية به وإزالة القذى عنه. ثم بين رحمه الله تعالى فضل بناء المساجد، ففي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويشير بهذا إلى ما نوهنا عنه بالأمس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثلا مفحص القطاع بني له بيت في الجنة. فمن يبني، وليس المراد أن تقيم مسجدا مثل مفحص القطاع، لكن هذا يبين لك أهمية أجر بناء المساجد مهما صورت ولو بالإسهام فيها، ولو حتى ولو كان ذلك بالإسهام. مثلا شخص لا يستطيع بناء مسجد بمفرده لكنه يسهم في بناء مسجد فهذا أمر جيد، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأن يبني الله له بيتا في الجنة، وهو وعد لن يخلف، لأن وعد الله عز وجل لن يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بين أهمية العناية به وصيانته عن الأوساخ والأقذار كالبزاق والبصاق والقذى وغير ذلك من الأوساخ. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا يوما فدفنه ووضع بدلا منه طيبا. فينبغي للمسلم أن يعنى بالمساجد، وهذا كان أولا يوم أن كانت المساجد بالحصباء، أما الآن بالوضع الحالي الذي فرشت فيه المساجد فتنبغي العناية أكثر، لأنه يتسخ أكثر أو أسرع من ما المساجد الأولى القديمة التي كانت مفروشة بالحصباء. والخلاصة أنه ينبغي للمسلمين أن يعنوا بالمساجد صلاة وجماعة ونظافة وعناية وتنظيفا ونحو ذلك. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد فيبني له بيتا بجنة ربه فصنه عن الأوساخ والقذر الردي. ويفهم من هذا أن بناء المساجد عبادة، والعبادة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. مثل بعض الناس يقول نريد تخليد اسمي ونحو ذلك بين الناس، لا يجوز هذا القصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبناء المساجد من أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيشترط فيها الإخلاص وحسن النية. والشرط الثاني أن يكون المال الذي يبنى به المسجد مالا حلالا، أن يكون المال الذي يبنى به المسجد مالا حلالا. فلا يجوز بناء المساجد بالأموال الربوية ولا بأثمان الغناء والفجور ولا بأثمان الدخان والخمور ولا بأثمان المخدرات وأجهزة المجون والسفور، بل إن ذلك محرم لأنه سحت وحرام. والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل إلا ما قصد به وجهه الكريم. أحدهم وقد نصح ذات يوم عن سماع غناء أو الغناء مطلقا، ولا سيما امرأة قد فتن بها البعض من ضعاف الإيمان، فقال الذي يجادل في هذا يقول: يا أخي لا يجوز لك أن تتكلم فيها، فإن هذا الذي تأخذه من جراء الغناء كله تبني به مساجد ومدارس وملاجئ وما إلى ذلك. ونقول إن هذا العمل لا قيمة له، لأنه بني من مال حرام، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف الأموال المحرمة في بناء المساجد، سواء كانت ربا أو أثمان غنى أو أثمان أي شيء محرم، لأن الأعمال الصالحة لا بد لها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. والذي يبني العمل أو المسجد من أثمان الغناء والخمور هذا فارق المتابعة، وأصبح هذا البناء لا قيمة له، بل هو مردود عليه. فلنتنبه لهذا، ولنحرص إذا أردنا أن نبني مساجد أن تكون مساجدنا من خالص الأموال الحلال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فانتبه يا عبد الله، ولا تنفق في المساجد من الأموال المحرمة. إن كان عندك مالا مختلطا فاجتهد واحرص أن يكون بناء المسجد من المال الحلال الذي يقربك إلى الله ويقبله الله عز وجل منك. نعم. وصنعا قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. يقول: صنع المسجد من جميع الأقذار، ومثل لذلك بالنخامة والبزاق والبصاق، فإن ذلك محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن البصاق في المسجد. فيجب أن تصان المساجد عن أي قذن وأي قذارة وأي وساخة، بل تجب العناية بنظافتها وتنظيفها، كما بين المصنف رحمه الله أهمية صيانة المساجد عن الزخرفة، سواء بذهب أو بفضة. واللجين هو ماذا؟ هو الفضة. والعسجد هو ماذا؟ الذهب. اللجين الفضة، والعسجد الذهب، فلا يجوز أن تزخرف المساجد لا بالكتابة ولا بالنقوش ولا بما إلى ذلك مما فتن به الناس في القرون المتأخرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد اليهود والنصارى الذين ما بقي عندهم إلا بعض الكنائس يزخرفونها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة أيضا ستقع في هذا، لتزخرفن المساجد كما زخرفتها اليهود والنصارى. وهذا هو الحاصل الآن، أن الناس مفتونون بالزخرفة، بزخرفة المساجد وتزيينها وتزيين حيطانها بالنقوش والأوراق الجميلة وبعض الكتابات والكلمات وبعض آيات القرآن الكريم، وهذا كله من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه، ووجهان في تصحيح بيع معقد. كذلك يحرم البيع والشراء في المساجد، يحرم البيع والشراء في المساجد، لأن المساجد بنيت للعبادة ولم تبن لعقد الصفقات التجارية، فمن أراد عقد تلك الصفقات فليخرج خارج المسجد. واختلف في البيع إذا حصل في المسجد، هل يعد صحيحا مع الإثم أم يعتبر باطلا مع الإثم؟ والصحيح أنه يعتبر باطلا، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فهو بني على حساب المساجد التي جعلت للعبادة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، فإذا اتخذت لهذا الغرض البيع والشراء لم تعد مساجد. ولذلك أكثر أهل العلم يقولون إن البيع باطل، إن البيع باطل، والبعض يقولون ينعقد البيع ولكن المشتري والبائع ماذا؟ آثمان وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهما التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم حتى إنشاد الضالة في المسجد، بل أمر أن يقال لا ردها الله عليك. يعني لو أن شخصا قال من رأى الشيء الفلاني الذي ضاع لي وهو في المسجد، فيجوز لك بل يشرع لك أن تقول له لا رده الله عليك، تقول له ماذا؟ لا رده الله عليك. وهذا كله لحماية المساجد من كل ما لا يليق، فلنحذر من ذلك ونتنبه ونجعل المساجد لما جعلت له، وأن تنزه عن البيع والشراء وأمور الدنيا. نعم. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها اسجد. إذا وجدت المساجد مبنية على القبور فلها أولا لا تصح الصلاة فيها، ثم إن لها حالتين، لها حالتين، إما أن تكون من يكون القبر هو الأصل وقد بني المسجد عليه، فهنا تجب إزالة المسجد لأنه لا تصح الصلاة فيه، إذ أنه بني من أجل القبر. وإذا كان المسجد هو الأصل وأدخل القبر فيه، فهنا يجب نبش القبر ونقل رفاته إلى مقبرة وتنظيف المسجد منه. هذا من حيث ماذا يفعل به. إذن إذا بني المسجد على القبر هدم ماذا؟ المسجد، لأنه لم يعد مسجدا وإنما هو مقبرة. وإذا بني وإذا أدخل المسجد وإذا أدخل القبر على المسجد والمسجد هو الأصل، أبقي على المسجد ونبش القبر ونقل رفاته إلى مقبرة وبقي المسجد منظفا منه. فانتبهوا لهذا. والناس يتساهلون الآن في المساجد التي فيها القبور ويجعلونها مقامات لأصحاب القبور حيث يستغيثون بهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويتكسبون من وراء ذلك ويجعلون فيها الصناديق التي تجمع فيها النذور. فالقبور لا يجوز التوجه إليها ولا التعلق بها ولا بناء المساجد عليها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقد نهى عن ذلك قبيل وفاته بخمس ليال، كما نهى عن ذلك في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان يعاني من الاحتضار وكان يضع خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، تقول: يحذر مما صنعوا. يحذر مما صنعوا. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينه بأرض الحبشة من وجود القبور والقباب والتماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. إن شر ماذا؟ الأمور عند الله. إن شر الناس عند الله من هم؟ الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. وهذا أمر قد عم في كثير من المسلمين تقليدا لآبائهم وأجدادهم، يظنون أن أصحاب القبور يملكون لهم جلب الخيرات وإزالة الملمات وإقالة العثرات، والعياذ بالله. فعلى من ابتلي بذلك أن يجدد إسلامه، لأنه عندما يعبد القبر وينذر له ويذبح له ويستغيث بصاحبه ويطلب منه المدد والولد، فهو بهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولم يعد مسلما. وحتى لو صلى أو صام أو زكى أو حج فإن ذلك لا قيمة له مع كونه يعبد غير الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فانتبه يا عبد الله، من أن يتحول عملك لهؤلاء لأصحاب القبور، فإنهم لا يملكون شيئا من دون الله ولا يسمعون الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا، كما قال الله جل وعلا: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن ننصح أولئك الذين يقعون في شراك عبادة المقابر وأصحاب المقابر، والتي يدافع عنهم بعض الناس ويقول إن هذا توسل بالصالحين، بل هي عبادة لهم وليس مجرد توسل، علما بأن التوسل بالصالحين أيضا بدعة من البدع. فعلى المسلم أن يجتهد في بيان هذا الإخوان المسلمين حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويحذروا من هذه المخالفات التي تفسد عقائدهم من التعلق بأصحاب القبور. والأمر بأن تسوى بها بالأرض حتى لا يتعلق بها فاحذر يا عبد الله، وأخلص عملك لله، وحذر بعض المنتسبين للإسلام الذين يذبحون أصحاب القبور وينذرون لهم بأن أعمالهم غير مقبولة. والحال هذه تفضل. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. لا بأس أن تقام صلاة الجنازة في المساجد، والأفضل إقامتها في الصحراء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهر عن الصحابة أنهم بالذات المساجد الكبيرة التي يصعب الانتقال عنها ويصعب مثلا الخروج بالجنازة إلى الصحراء، فحينئذ تؤدى في ماذا؟ في المسجد. وهذا أمر لا إشكال فيه، كذلك يعني أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق بالمساجد والعناية بها. أعد البيت. ولا بأس إن صلى لميت بمسجدي وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. كذلك مما يباح إنشاد الشعر الذي ليس فيه مخالفات شرعية، بأن لا يكون فيه غزل مكشوف أو هجاء أو تسخط من القضاء والقدر أو إشادة بأصحاب التوجهات الحزبية أو ثناء على أهل البدع والأهواء أو ما إلى ذلك، فإن ذلك لا يجوز إنشاده لا في المسجد ولا في غير المسجد، ويعظم الأمر إن فعل في ماذا؟ في المسجد. لكن إنشاد القصائد المباحة، وسنبين ضوابط ذلك إن شاء الله، فلا بأس به. وقد أنشد حسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأقره عليه الصلاة والسلام، كما أنشد أمامه كعب بن زهير بانت سعاد، فإن قال قائل ليس هذا غزلا، أقول لا، ليس بالغزل المكشوف، وإنما هو نوع من التشبيب. دأب العرب على البداية، دأب شعار العرب على البداية به ولا يؤثر، لكن إذا وصل لحد الفحش فإنه يؤثر. فلا بأس بالإنشاد وقراءة كتب الأدب في المساجد، ولكن لا يبالغ في ذلك بحيث تخرج عن كونها مساجد، بل ينبغي الحد من ذلك، وأن يكون ذلك بقدر. وما دمنا بصدد حكم الإنشاد في المسجد، يعني ذي قراءة القصائد الطيبة والأبيات الشعرية في المسجد، ومن إن من الشعر الحكمة، ما دمنا بصدد ذلك، فهل كل إنشاد يوجد الآن يتفق مع هذه القيود؟ والجواب لا، أن الأناشيد الموجودة في الوقت الراهن خرجت عن كونها مشروعة، وقلد فيها المغنون والمغنيات، وضيعت بها أوقات الشباب، ولذلك فإن الإنشاد حتى يكون جائزا ومباحا لا بد له من 4 شروط، لو اختل شرط منها فإنه يصبح أغاني وليس بأناشيد وليس بإنشاد. لذلك فإن كثيرا مما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية لا خير فيه ولا تنطبق عليه هذه الشروط. شأنه شأن التمثيليات التي أطلقوا عليها تمثيليات إسلامية، فينبغي المسلمين أن يبتعدوا عن هذا الضياع الذي فتن به شبابنا وشغلهم حتى عن تلاوة كتاب الله عز وجل. ونعود الآن إلى شروط صحة الإنشاد. الإنشاد أو الحداء لا بد له من 4 شروط، احفظوها وعوها كما بينها علماؤنا وفقهم الله. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، أن يكون ما يقال فيها مباحا، كلمات طيبة من ذكر لله عز وجل ودعوة إلى فضيلة أو تحذير من ماذا؟ من رذيلة. أما إذا كانت هجاء أو غزلا أو سبا أو شتما أو دعوة إلى نحلة بدعية، لأن أكثر الأناشيد الموجودة اليوم دعوة إلى مذهب الخوارج، أو دعوة إلى التصوف، أو دعوة إلى الإشادة ببعض الجماعات الحزبية المقيتة التي نحت التوحيد والإسلام جانبا وتهتم فقط ببعض الأشياء التي تظن أنه يمكن الاجتماع عليها، والاجتماع لا يمكن إلا أن يكون على المنهج الحق الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأناشيد التي تباع الآن في تسجيلاتنا مخالفة لهذا الشرط، فتوجد فيها من الشركيات ومن ما فيه رائحة الشرك ومن الدعوة إلى الرذائل ومن البعد عن الفضائل ما الله به عليم، والشيء الكثير. والشرط الثاني ألا تصحبه معازف من الآلات الموسيقية، ويستثنى من هذا الدف للنساء في المناسبات كالأفراح والأعياد، أما الدف للرجال فإنه لا يجوز، بل هو للنساء خاصة في المناسبات. والآن أصبحوا يتحيلون على المعازف، الآن عندنا موضة جديدة في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية، موضة وهي الموسيقى التي بالفم أو بطريق الصدى، الإيقاع الذي ينتج من خلال ماذا؟ الصدى، هذه موسيقى، بل هي تحيل على الموسيقى، فمن يفعلها فإن فيه شبه من اليهود. انتبهوا، لا أقول إنه يهودي، أقول فقد تشبه بمن؟ باليهود، عندما حرم الله عليهم ماذا؟ ها؟ شحوم الميتة. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة ذهبوا فأذابوها وباعوها فأكلوا ماذا؟ ثمنها. وباعوها فأكلوا ثمنها. هؤلاء يضحكون على الناس الآن، يقول نحن ما عندنا موسيقى، وأنت لا تفرق بين هذه الإيقاعات الناتجة عن الصدى وكذلك الإيقاعات التي يحدثونها بأفواههم وبين الموسيقى الحقيقية، بل هذا تحيل عليها. فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا، فلنحذر من هذا التحيل على أحكام الشرع، هذا تحيل على أحكام الشرع بإحداث بعض الأغاني والموسيقى باسم الدين، وبعضها تسمى قنوات إسلامية وهي تهدم الإسلام، تنشر الشرك وتنشر الدعوة إلى الغناء والمجون، وتعلم الأطفال الصغار الأغاني والدلع والمجون والكلام الذي فيه تكسر، ويأتون ببنيات في سن المراهقة بدعوى أنهن أطفال أو أنهن صغار، فيغنين بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وربما كانت فيها رائحة الشرك، مثل يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان، الذي يداوي العيان هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يجوز مثل هذا النداء. وكثير بل إن بعض الأناشيد فيها استغاثة بغير الله، وقد سمعت في بعض القنوات التي تسمى قنوات إسلامية قصائد شركية، مثل ما يسمى بقصيدة البردة، ومن أنواع الشرك التي فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، ومثل قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لم يترك لله شيئا، لأن العالم كله إما دنيا وإما إيش؟ آخرة. العالم لا يخرج عن الدنيا أو الآخرة، فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله جل وعلا؟ ولعل ذلك يستند إلى أحاديث موضوعة يروجها البعض، إن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأحاديث الباطلة. فيجب علينا أن نصدع بالحق في اتجاه هذه المسماة بالقنوات الإسلامية. وعلى سبيل المثال اسمحوا لي أن أتجرأ فأسمي بعضها، لأنها خرجت تماما عن كونها قنوات إسلامية، والبعض خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. فممن خرجت تماما بالموسيقى والغناء ودعوة الناس إلى ذلك قناة ما يسمى بطيور الجنة، تعلم الأولاد الموسيقى والغناء والتكسر بالصوت، وما يسمى بقناة الرسالة التي تنشر كثيرا من ألوان الشبه والشهوات والشبهات. فعلينا أن نحذر وأن نكون وأن نزيل هذه القنوات من بيوتنا. أحيها بالقرآن، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فإذا تركت تلاوة القرآن واكتفي بهذه الأغاني المسماة بالأناشيد فإن البيوت تتحول إلى قبور وتصير مرتعا للشياطين والجن، وتصير بعيدة عن الله جل وعلا. يا إخوان اسمحوا لي أن أتوسع في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة، وقد غزينا، يعني بعض الناس عنده الغاية تبرر الوسيلة. قال نحن إذن ماذا نفعل؟ أين البديل؟ يا أخي البديل عندك، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى كلام العلماء واقرأ في كتب السلف، هذا هو البديل. أما وداوني بالتي كانت هي الداء فهذا ليس بديلا، ليس بديلا، والغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع الصحون، يعني قصع الطعام. قل سكرنا بحب الإله، يرقص حتى يقع ويقول هذا قد هام في الله، ليه الله يجوز أن يتغزل به؟ كأنك تشبهه بالمرأة المتغزل بها يا مسكين، لا هذا لا يليق، ليس هذا من شأن المسلمين. لكن إبليس حريص، عندما عجز عن صد الناس عن الدين بطريقة مباشرة لجأ إلى أشياء زين لهم باسم ماذا؟ ها؟ باسم الدين. فزين لهم هذه البدع، وزين لهم هذه التمثيليات، وزين لهم هذه الأغاني المسماة بالأناشيد الإسلامية، حتى خرجوا عن الطوق، حتى خرجوا عن المعنى الصحيح للإسلام. فعلينا أن نحذر وأن نكون حذرين من هذه الخزعبلات التي عمت وطمت. الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، هذه عقيدة شيوعية، عقيدة ميكافيلي الذي يعتبر من منظري الشيوعية قديما قديما، قبل لينين وقبل ستالين وقبل غيرهم، عنده الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الخزعبلات واحذر منها، وكن على بينة من أمرك، واشتغل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا كما قلت لكم ابتداء، يجوز للمسلم أن ينشد الإنشاد الطيب، لكن لا يكون بهذه الطريقة التي يفعلها الناس الآن. الشرط الثالث ألا تكون غاية، لا تكون هي الشغل الشاغل، في البيت أناشيد، في السيارة أناشيد، في المدرسة أناشيد، في الجلسة أناشيد، حتى يعرض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون الأناشيد هي الشغل الشاغل. الشرط الرابع والأخير ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، وأكثر الأناشيد الموجودة الآن كلها تقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، بل لو سمعت بعض الأصوات لخيل إليك أنها مغنية، وهو وقد يكون أمر شاب صغير استغل صوته لهذا الغرض والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه وأن نكون على بصيرة من أمرنا، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختر سؤال أو سؤالين ممن له علاقة بدرس اليوم، مما له علاقة بدرس اليوم. نعم. يقول الشيخ: ما حكم الصلاة في المساجد التي بنيت من أموال محرمة؟ لا تصح الصلاة فيها أبدا، بينت هذا، فصلته قبل قليل. نعم. قل: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة مع العلم أن ليس للمقبرة سور يحوط بها؟ يعني إذا لم يمكن أو إذا فاتتك الصلاة عليها في الجبانة يعني في الصحراء أو في المسجد، فلا بأس أن يصلى بها عند المقبرة، أن يصلى عليها عند المقبرة، أي صلاة الجنازة. نعم. ويجوز إلى شهر لمن لم يصلي عليها. نعم. يقول: ما حكم صرف أموال ربوية في بناء دورات المياه في المساجد ونحوها؟ بعض أهل العلم قال الفوائد الربوية إذا بنيت بها بعض الأشياء غير الهامة كدورات المياه والطرق وتعبيد الطرق ونحو ذلك، ولكن الأولى إذا كانت تابعة للمسجد أن لا يفعل ذلك. نعم. يقول: ما حكم السؤال عن شخص فلان مثلا أين ذهب في المسجد، هل يدخل في إنشاد الضال أم لا؟ لا لا يدخل، يعني مثلا سألت أخيك عن أخيك الآخر أين مكانه، أين مكان الدرس الفلاني، وأين مكان أخي، أين يجلس، لا هذا ليس من إنشاد الضالة. إنشاد الضالة أن تسأل من رأى بعيري، من رأى سيارتي، من رأى قلمي، هذا هو المقصود. نعم. يقول: في بلادنا يخرجون بالجنازة خارج المسجد ويخرج الإمام والمصلون أمام المسجد، هذا صحيح؟ يعني إذا كان في صحراء يصلون فيها فهذا هو الأولى إذا كان هذا هو المقصود، أما إذا دخلت المسجد يصلون عليها بالمسجد لا حرج. نعم. يقول: أحسن الله عليكم يا شيخ، يوصيني بعض الإخوان بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، قل له سلم عليه من بلدك ويصل إليه بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فسواء سلمت من المشرق أو من المغرب فإن ذلك يبلغ إياه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه يسمعه مباشرة، وإنما كل ما ورد أنه يبلغ إياه. فعلينا أن نتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. يقول: ما حكم الفرش التي في المساجد، هل هي من الصدقات الجارية أم لا؟ يعني لا بأس بالعناية بالمساجد من الفرش وما إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا تزخرف. نعم. يقول: هل الميت إذا دفن في مقبرة البقيع له مزية عن سائر المقابر؟ ليست له مزية، لكن من سكن المدينة ومات بالمدينة فيعني له، حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لا يغير في عمله شيء، لا يغير في عمله شيء، يعني كونه يدفن في البقيع أو في غير البقيع. طيب البقيع فيه بعض الكفار، فيه عبد الله بن أبي بن سلول، أما ما يردده بعض الجهل أو بعض العوام مستندين إلى بعض الكتب الخرافية من أنه إذا دفن بالبقيع كافر أو ملحد فإنه ينقل ويؤتى بدله من المسلمين من خارج المدينة، فهذا غير صحيح، هذا تخريف، ويجب علينا البعد عن التخريف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وكما قلت لكم غدا إن شاء الله وفي الكرسي الشرقي سنبدأ في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد المقابل.